عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب شعيب. الحمد لله ما زال اخوات معنا الله يجزيك خير. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الحديث حول تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام، وتحدثنا على توحيد الربوبية، كما تحدثنا عن أسماء هذا النوع، نوع توحيد الربوبية، يعني توحيد الربوبية، وذكرنا بعض أدلته، وذكرنا أيضا من كان ينكر توحيد الربوبية، كما ذكرنا أنواع ربوبية الله على خلقه، وذكرنا أيضا بأن توحيد الربوبية ليس هو الغاية في التوحيد، كما ذكرنا بعض آثار توحيد الربوبية وبعض فوائده، ثم ذكرنا ضد توحيد الربوبية، كما ذكرنا بعض الفرق التي أشركت بالربوبية، وسنذكر أيضا أنواع الشرك في الربوبية بعد أن نتحدث على توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية من أجله بعث الله الرسل، ومن أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله قام سوق الجهاد بين المؤمنين والكفار، ومن أجله أنزلت الكتب. توحيد الألوهية هو التوحيد الذي دعت إليه جميع الأنبياء والرسل، وكذا من اقتفى أثرهم من الدعاة المصلحين والعلماء المخلصين. ولذلك اليوم سنتحدث إن شاء الله على هذا النوع العظيم وعلى هذا الركن الركين، وبه تتميز الصفوف، وبه يدخل الإنسان الجنة، وبه يأخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره. فاليوم عندنا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، هذا الدرس من خلاله سنتحدث على تعريف توحيد الألوهية، ونذكر بعض أسمائه التي ذكرها علماء العقيدة، كما نذكر أهمية هذا النوع، ونذكر أيضا بعض أدلته، ونذكر أيضا بعض أركانه. فأولا، توحيد الألوهية هو التوحيد الذي به تتميز الصفوف، وبه يقع الفرق، وأيضا به يقع الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة. وأيضا نذكر متى تقبل العبادة ومتى لا تقبل، وما هي شروط العبادة، والعبادة هل لها تعريف ضيق ومخصوص، أم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما سيأتي إن شاء الله، كما نذكر أركانها إن شاء الله. ثم بعد ذلك نشير إلى مسألة طالما تحدث حولها العلماء، وهي ماذا يغلب المسلم، أيهما يغلب الرجاء أم يغلب الخوف. ثم نشير بعد ذلك إلى الخوف الواجب والخوف المستحب، وإلى عبودية الخلق لله عز وجل، وإلى بعض فضائل توحيد الألوهية، وإلى أسباب نمو التوحيد في القلب، وإلى طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في كتاب الله عز وجل، وأنها أول ما ينبغي أن يبدأ به الداعية المصلح. وأيضا أشير إلى علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، كما أذكر ضد توحيد الألوهية، وأذكر أيضا الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية قديما وحديثا، والكلام على هذا يطول إن شاء الله. ولأهمية هذا النوع سوف نجعل فيه درسين أو ثلاثة، لأن تعريف توحيد الألوهية تنوعت فيه تعاريف العلماء، ولكنها في الحقيقة تعريفات متقاربة، إلا أن بعضها في بعض الأحيان يكون أخصر وأجمع، وبعضها يكون أطول ولكنه غير جامع مانع، لأن المناطق يقولون التعاريف ينبغي أن تكون دائما جامعة مانعة. فنذكر من التعاريف التي اشتهرت وهي تعاريف في الحقيقة مختصرة ولكنها مهمة جدا، ومن أهم تلك التعاريف هو قولهم إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وهذا أحسن ما قيل في تعريف توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. أو إن شئت قلت، هذا تعريف ثاني، إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد. فالتعريف الأول أو الثاني هما جامعان مانعان، وقد قال بعضهم أيضا هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، هذا التعريف. وفي الحقيقة فصل ما أجمله التعريف الأول، الذي فيه إفراد الله بالعبادة، وهو أول واجب على العباد، لأن أول واجب على العباد معرفة الرحمن بالتوحيد، كما قال الحافظ الحكمي في تقسيم التوحيد وبيان توحيد المعرفة والإثبات، فقال أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، إلى آخره. فالإنسان ينبغي أن ينظر إلى هذا النوع وإلى هذا التعريف ويدقق فيه النظر، لأن مثل هذه التعاريف تحتاج إلى صبر. إفراد الله بالعبادة، واعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، إلى آخر أبيات الحافظ الحكمي الذي يبين فيها توحيد الألوهية والحكمة من خلق الإنسان، ويذكر أيضا بالميثاق الذي أخذه الله في ظهر آدم في الأزل. فإفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إفراد الله بالعبادة، يذكر بأن هذا التعريف هو مع اختصاره جامع مانع. وإفراد الله بالعبادة يعني مبنى هذا التعريف على إخلاص التأله والتعبد لله تعالى، إخلاص التأله لله في العبادة كلها ظاهرها وباطنها، فما ينبغي أن يجعل فيها شيئا لغير الله عز وجل، وسواء لملك مقرب أو لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، فلا ينبغي أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، بل ينبغي أن يفرد الله عز وجل بجميع أنواعها الظاهرة والباطنة، وينفي ويجب عليه أن ينفي العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما قال الحق سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه، وكما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله في مسألة التوحيد وغيره، وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. فما من أحد بعثه الله عز وجل من الأنبياء والرسل إلا وأمره أن يأمر قومه بأن يفردوه بجميع أنواع العبادة مطلقا، ظاهرة كانت أو باطنة، قولا كان أو عملا، ثم أمرهم أن يقوموا بماذا؟ بمسألة نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، كما قال الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة التوحيد، بيّن رحمه الله تعالى في منهاج السنة بأن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يخشى إلا هو، ولا يتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق، وأن لا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم. كما بيّن تلميذه ابن القيم بأن حاجة العبد أن يعبدوا الله وحده ولا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النظر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب. أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فإن حقيقة العبد وروحه وقلبه لا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. وهكذا يقول في طريق الهجرتين في كلام جميل ينبغي أن يكتب بسواد العين، بيّن فيه ثمرة توحيد الألوهية رحمه الله تعالى. وهكذا يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب على توحيد الألوهية، فيقول رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره، هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. أعظم الأصول كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة. وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصالح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح، وبفقده يكون الشر والفساد، وذلك عندما يلتجئ الناس إلى الأضرحة والقبور والأشجار والأحجار يتضرعون إليها ويتذللون بين يديها للأسف الشديد. وجميع الآيات إما أمر به أو بحق من حقوقه، أو نهي عن ضده، أو إقامة حجة عليه، أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة، أو بيان الفرق بينهما وبين المشركين. ولذلك يقال له توحيد الإلهية. فإن الإلهية وصفه تعالى الذي ينبغي أن يؤمن به كل بني آدم، وهو مستلزم جميع صفات الكمال. ويقال له توحيد العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد، بإخلاص العبادة لله وتحقيقها في العبد أن يكون عارفا بربه مخلصا له جميع عبادته، محققا ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره، كما سيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا الدرس. تعريف توحيد الألوهية، قلنا هو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، ويفرده كما يقول عبد الرحمن بن سعدي في تعريف هذا النوع، وذكر في ضمن حديثه حول تعريف توحيد الألوهية حده وتفسيره وأركانه، فيقول رحمه الله: فأما حده وتفسيره وأركانه فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود على الحقيقة، وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست موجودة بأحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله. فإذا عرف ذلك واعترف به حقا أفرده بالعبادة كلها الظاهرة والباطنة. عندما يعترف الإنسان بهذا، بأن لا أحد يستحق صفة الألوهية ولا أحد يستحق أن يعبد مع الله عز وجل، فآنذاك يستطيع أن يفرد الله عز وجل بعبادته كلها ظاهرها وباطنها، فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة، يعني كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه، ويقوم بأصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا يقصد به غرضا من الأغراض غير رضا ربه، وطلب ثوابه، متابعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة، وأعماله وأفعاله ما شرعه الله ورسوله، وأخلاقه كذلك وآدابه الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في هديه وسمته وكل أحواله. فلذلك يقول الشيخ حافظ الحكمي عن هذا النوع في منظومته القيمة المشهورة بسلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، يقول هذا وثاني نوعي التوحيد، هذا وثاني نوعي التوحيد، لأن التوحيد الأول هو توحيد الربوبية، والآن يتكلم عن ماذا؟ عن بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فيقول هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل، يعني يذكر الآن بأن هذا النوع من التوحيد من أجله أرسل الله الرسل يدعون إليه، ومن أجله أنزل الكتاب، ومن أجله فرق بين الكافر والمؤمن، ومن أجله كلف الله الرسول قتال من بغى وتولى عن توحيده، قتال من لم يريد أن يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله وهو يبين ثمرة هذا التوحيد، فيقول وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا لهم سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه ذلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالحق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ثم ذكر شروط لا إله إلا الله، لأنها تضمنت المعنى لا إله إلا الله هذه الألفاظ، فيقول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا الفصل ينبغي أن يحفظه الطالب ليحصل ماذا؟ هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. فإذا هذا هو تعريف توحيد الألوهية باختصار، وأخصرها وأجمعها على قصره هو إفراد الله بأفعال العباد، أو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة يعني، وهذا لما نقول إفراد الله بالعبادة فهو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله. وهذا التوحيد له أسماء كثيرة، لا نقول له توحيد الألوهية فحسب، يعني العلماء ذكروا له أسماء كثيرة في كتب العقيدة، ومعظمها مستنبط من الكتاب والسنة، فيسمى توحيد الألوهية كما هو المشهور، ويسمى توحيد ماذا؟ يسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد الإرادة، ويسمى توحيد القصد، كما يسمى توحيد الطلب، ويسمى أيضا التوحيد الفعلي، وأيضا توحيد العمل، توحيد العمل. لماذا هذه الأسماء؟ وهل هذه الأسماء معاني مرتبطة بالاسم أم لا؟ ومعلوم أن الاسم والمسمى ليس شيئا واحدا، لأن الاسم هو الحروف، والمسمى هي الذات، المسمى هي الذات عند علماء النحو، والمسمى المرسوم بالذوات، والاسم هو اللفظ عن السادات. وهذا النوع من التوحيد يعني توحيد الألوهية، وقد سماه العلماء بأسماء أخرى، ولكن هذه الأسماء هي المشهورة وهي المستعملة. يعني هذا النوع اللي هو توحيد الألوهية، يعني كثرة الأسماء كما يقولون تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، يقال له قلنا توحيد الألوهية. ولماذا سمي بتوحيد الألوهية؟ فبالنظر إلى إضافته إلى الله عز وجل، توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، قيل له توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. أو باعتبار الموحد، الموحد من هو؟ الله. فباعتبار الموحد نقول له توحيد الموحد، ونقول له توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. ولأن هذا النوع مبني على إخلاص التعبد والتأله لله عز وجل، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمحبة الشديدة لله وحده، أشد المحبة لله وحده. وهذا النوع هو توحيد الألوهية، يستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل، فلذلك قيل له توحيد الألوهية. إذن تنبهوا، سمي بتوحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله. فيمكن أن تقول توحيد الله، توحيد الله باعتبار إضافته إليه سبحانه وتعالى، أو يمكن أن تقول توحيد توحيد الموحد، يعني باعتبار الموحد وهو الله، وهذا يكون مبني على إخلاص التأله والتوحيد لله عز وجل. ولذلك قيل له توحيد الألوهية. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد العبادة. لماذا سمي بذلك؟ لماذا سمي بتوحيد العبادة؟ أيضا ننظر إلى اعتبار إضافته، هل هو مضاف إلى الله أم مضاف إلى العبد؟ هل هو مضاف إلى الموحد أم هو مضاف إلى الموحد؟ فهو إذن مضاف إلى الموحد الذي هو المكلف، ومضاف إلى العبد، فلذلك قيل له توحيد العبادة لتضمنه إخلاص العبادة لله وحده. إذن باعتبار الإضافة، باعتبار الإضافة إلى العبد أو باعتبار الإضافة إلى الموحد، قيل له توحيد العبادة، توحيد العبادة. طيب النوع الثالث توحيد الإرادة. ولماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي به وقلنا توحيد الإرادة؟ هذا النوع قال العلماء لتضمنه الإخلاص، لتضمنه الإخلاص، وأيضا لتوحيد الإرادة والمراد، لتوحيد الإرادة والمراد، يعني يفرد الله عز وجل، يعني هذا يعرف ما قصد ويعرف هدفه، ويعرف هدفه. ولذلك سمي بتوحيد الإرادة. لماذا؟ لتوحيد الإرادة والمراد. لماذا قلنا لتوحيد الإرادة والمراد؟ لأن هذا النوع أيضا مبني على إرادة وجه الله عز وجل بالأعمال كلها، الظاهرة والباطنة والقولية والعملية، فينبغي أن يفرد الله عز وجل بعبادته مطلقا، ويريد بها وجه الله تعالى، فلذلك قلنا توحيد الإرادة. القسم الرابع توحيد القصد. لماذا قلنا له توحيد القصد؟ يعني القصد اللي كيكون كيستلزم الإخلاص لعبادة الله، أو الإخلاص لإخلاص العبادة لله وحده، لأن هذا النوع مبني على الإخلاص، فلذلك قيل له توحيد القصد. قصد المستلزم لإخلاص ماذا؟ تقصد بعملك ماذا؟ إخلاص العبادة لله وحده. لله وحده، وأن لا يكون أن تكون عبادتك من أجل الرياء أو السمعة. فالقصد المستلزم لإخلاص العبادة، فتوحد الله عز وجل توحيد القصد. القسم الخامس التوحيد الطلبي. التوحيد الطلبي، الطلب هو الطلب والدعاء. الدعاء يكون من العبد لله عز وجل، لأن الطلب الدعاء يعني الإنسان يتضرع إلى الله. الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فهذا ضعيف. هذا لاحظنا ولاحظوا أيضا، هذا الدعاء هو العبادة، الجملة يعني مبتدا وخبر والضمير توسطهما، فهذه تفيد الحصر. الدعاء هو العبادة. كذلك أما هذا الضمير ضمير فصل، قيل إنه أتي به لمعان كثيرة، فلو لم نأتي بالضمير لكانت العبادة نعتا. لو قلنا الدعاء العبادة يعني الخبر هو الجزء المتم الفائدة، ولكن إذا قلنا الدعاء العبادة الآن المعنى ما مكتملش. إذن لابد من الإتيان بهذا الضمير لكي يسميه الكوفيون العماد أو ضمير الفصل أو ضمير الفصل، فيكون الدعاء مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، ورفع مبتدأ بالابتداء. وطبعا كما هو معلوم في النحو الابتداء هو جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، والابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر. فقلنا الدعاء مبتدأ هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، ويمكن أن يكون مبتدأ ثان، ولكن الإعراب بالضمير الفصل أفضل. الدعاء هو العبادة هو الخبر، والخبر مرفوع ضم الظاهرة في آخره، الرافع له المبتدأ، وقيل الرافع له الابتداء، وقيل الابتداء والمبتدأ هما من رفعه. ولذلك قال ابن مالك كذاك رفع خبر بالمبتدأ. والخبر طبعا كما هو معلوم لديكم هو الجزء المتم الفائدة، كما قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شهيدة. فإذا قلنا توحيد الطلب أو التوحيد الطلبي، معنى أنه سمي بهذا لكونه تضمن الطلب. تضمن الطلب، إيش معنى الطلب؟ هو الدعاء. الدعاء، الدعاء الذي يكون من العبد لله عز وجل لا لغيره، يصرف العبادة عبادة الدعاء لله عز وجل. والدعاء كما سيأتي بنوعيه يعني سواء كان دعاء الطلب أو دعاء المسألة كما سيأتي إن شاء الله، يعني أو نوع آخر أنواع أخرى. هذا النوع سمي بالتوحيد الطلبي، قلنا لأنه تضمن الطلب والدعاء. والقسم أو الاسم السادس التوحيد الفعلي. لماذا سمي بالتوحيد الفعلي؟ قال العلماء سمي بذلك لأن هذا النوع تضمن أفعال القلوب وأفعال الجوارح، أي لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح، ولذلك قيل له التوحيد الفعلي. التوحيد الفعلي، لأن الإيمان كما هو معلوم قول وعمل، قول وعمل، وكذلك يسمى توحيد العمل، يسمى توحيد العمل. ومعنى توحيد العمل ولماذا سمي بهذا؟ سمي به لأن هذا النوع مبني على إخلاص العمل كله، على إخلاص العمل كله لمن؟ لله وحده لا لغيره. فإذا بالنظر إلى هذه الأسماء السبعة اللي هي مستعملة كثيرة، وقد قال البعض أكثر من هذا، ولكن ذكرنا المستعمل والمشهور، فكلها ترجع إلى شيء واحد، هذه الأسماء أو معاني هذه الأسماء أو السبب الذي من أجله سميت بهذه الأسماء كلها ترجع إلى شيء واحد. ما هي؟ ما هو هذا الشيء؟ هو إفراد الله بالعبادة والإخلاص في الدعاء والإخلاص توحيد المراد والإرادة لله عز وجل وإخلاص العبادة له وإخلاص الدعاء له وتضمنه أفعال القلوب والجوارح وإخلاص العمل لله وحده. فلذلك قال العلماء بأن له أسماء وأن هذه المعاني التي ذكرنا ترجع إلى كل اسم ولكن في الحقيقة كلها ترجع إلى شيء واحد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بالعبادة بجميع أنواعها وأشكالها. وتوحيد الألوهية له أهمية عظيمة فلذلك تكلم العلماء على أهمية التوحيد بعد أن ذكروا أسماءه تكلموا على أهميته. وطبعا أهم أنواع التوحيد وأهم نوع أرسل الله من أجله الرسل وأهم نوع أنزل الله به الكتب أو من أجله الكتب وأهم نوع الذي سلت سيوف الجهاد من أجله والنوع الذي فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والكافرين والنوع الذي تقوم به الأسواق يوم القيامة سوق الجنة والنار والنوع الذي يعني تجعل الإنسان إما في الجنة وإما في النار هو توحيد الألوهية هو توحيد الألوهية. ولذلك قال الحافظ الحكمي في سلمه رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن أهمية هذا النوع من التوحيد فيقول رحمه الله وهو الذي لاحظوا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان إلى آخر الأبيات السابقة. فبين رحمه الله تعالى أهمية هذا التوحيد وقد ذكر يعني معظم ما قيل أو أكثرها ما قيل في الغاية من ماذا من هذا النوع أهمية توحيد العبادة. وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في كتابه القيم العبودية وهذا كتاب نفيس من أراد أن يفهم العبادة وأن يحيط بها فعليه بهذا الكتاب العبودية ولسيما وقد شرح الآن. فيقول بأن العبادة العبادة لله هي الغاية المحبوبة له سبحانه وتعالى والغاية المرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا النوع وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال رحمه الله وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون كما في سورة الأنبياء. لذلك ذم الحق سبحانه وتعالى المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ذليلين حقيرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكما قال أيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر رحمه الله تعالى في موطن آخر ذكر بأن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه لكن يشبه من بعض الوجوه أو يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب وبينهما فروق كثيرة. ثم ذكر حقيقة العبد بأن حقيقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح له إلا كما ذكرنا لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو. فذكر رحمه الله تعالى فقال أيضا في مجموع الفتاوى: فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. ويقول أيضا: واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سببا لعذابه. إلى أن يقول رحمه الله: فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار بالاستقراء، وكل من أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من نفعه، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. وهذا معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدر هذا الحديث بصيغة التمريض، مع أن الحديث صحيح ومعلوم أن الحديث إذا روي بصيغة التمريض إشارة إلى أنه ضعيف، لكن هذا الحديث قال فيه الترمذي حديث حسن غريب، حديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح جامع الترمذي وفي صحيح سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه هو الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وما والاه. فإذا فمن أحب شيئا دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من نفعه. فنحن نقرأ في الجرائد ما يقع فيما يسمى بالغرام الحرام، فتقع الويلات والمصائب والانتحار والقتل والموت والعذاب وإلى غير ذلك، ومنهم من يصبح مجنونا لأنه أحب شيئا مع غير الله دون الله لغير الله، فلذلك كانت مضرته أكثر من نفعه لو كان هناك نفع. فلذلك قال أيضا الشيخ ابن سعدي وهو يتحدث ويبين أهمية هذا النوع: وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها، ثم ذكر كلاما طويلا. المهم أهمية هذا النوع، يعني لو ذهب الإنسان يكتب في أهمية هذا النوع ويكتب أيضا في ثمرته ويكتب أيضا في متى تقبل الأعمال ويكتب أيضا بأن قبول الأعمال متوقف على هذا النوع، وأن هذا النوع يتضمن جميع أنواع العبادة، فلربما يخرج عشرات المجلدات عشرات المجلدات. لكن للأسف في زماننا أن الناس اشتغلوا بتوحيد الربوبية واكتفوا بغيره واكتفوا بتوحيد الربوبية دون غيره، بينما التوحيد الذي بعث الله من أجله الرسل هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. ولذلك هناك أدلة كثيرة يعني تظاهرت وتضافرت وتنوعت أدلة من الكتاب والسنة في وجوب إفراد الله بالعبادة. فمن يقرأ القرآن ويمعن النظر فيه بل وينعم النظر يجد تارة تأتي نصوص الكتاب آمرة بتوحيد الله أمرا مباشرا، وتارة مبينة للغاية من خلق الجن والإنس، وتارة توضح الهدف من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وتارة تأتي محذرة من مخالفة هذا النوع، وطارة تبين ثواب من عمل به في الدنيا والآخرة، وطارة تبين عقوبة من تركه وتخلى عنه أو ناوأه وحارب أهله، فقد ورد في ذلك الوعيد الشديد. فمن ذلك من الأدلة التي وردت في هذا يعني على وجوب إفراد الله بالعبادة كما قلنا في التعريف يعني في أول الدرس، قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما في أول سورة البقرة، كما قال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه، وكما قال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، وكما قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إلى آخره حتى ذكر العبادة، وكما قال سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وتعالى أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كما قلنا. وأما طارة يذكر الحكمة من ماذا أو الغاية من خلق الجن والإنس فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وأما في سورة الفاتحة التي يقرأها المصلي 17 مرة في اليوم: إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم هنا المعمول لماذا على العامل للحصر، وقال بعضهم للعموم: أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. ويقول الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال لمعاذ بن جبل كما في الصحيحين، ولا يخفاكم هذا الحديث، هذا كما ورد في السنة، بين فيه الحق سبحانه وتعالى وبين كذلك النبي في هذا الحديث يعني الحقين، بين الحقين. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام العلماء وحامل لوائهم: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا الحمار اسمه عفير، فقال لي: يا معاذ، أتدري رضيف، لاحظ رضيف فيه من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يركب على حمار ويردف معه من خلفه؟ معاذ بن جبل، فيقول: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وقالها ثلاثا: وما حق العباد على الله؟ كل ذلك يجيب معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا فيه ماذا؟ كتمان العلم لمصلحة، إذا كان هناك ربما ضرر حتى لا يعتمد الناس وحتى لا يتكلوا على كلمة لا إله إلا الله دون سواها. ولكن معاذا أخبر بها في آخر حياته تأثما خوف الوقوع في الإثم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفيه أيضا بأن الله عز وجل أوجب على نفسه ماذا؟ أن يدخل عباده الجنة جزاء وفاقا. وقد قال علماء الأصول كما في جمع الجوامع: فصل، لا يجب في حق الله شيء، لا يجب في حق الله شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجب هنا على نفسه أن لا أن يدخل الجنة من لا يشرك به شيئا، فهذا يسمى بالواجب الإمناني والجزائي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي واجبا علينا. وليس هناك من يلزم الله بشيء. ثم أيضا العلماء تكلموا على أن هناك حقا خاصا بالله عز وجل، وحقا خاصا بماذا؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحقا مشتركا بين الله ورسوله سبحانه وتعالى ورسوله عفوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فالحقوق ثلاثة، وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حق الله وحق العبيد. ولذلك محمد بن عبد الوهاب ألف كتاب التوحيد اللي سماه حق العبيد وحق الله، حق العبيد وحق الله. والعلماء يذكرون أيضا من الحقوق ثلاثة. نعم السلام عليكم ورحمة الله. طيب نقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث في درس آخر بإذن الله. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. المهم إن شاء الله نتابع الحديث في الدرس الآتي بإذن الله. نعم طيب خير بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى إن شاء الله. إذن أردنا غنعملوا الدرس ولا لا؟ طيب إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله. طيب خير إن شاء الله. يعني متى عندكم السفر؟ خير إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله بإذن الله. مبلغ إن شاء الله، مبلغ إن شاء الله. عليكم السلام. الله يحفظك، الله يجزيك عنا خير، الله يتقبل منك. آمين، الله يبارك فيكم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم.